لازم تبقى كار لان اتاك واحدة ممكن تحصل مع فوري بودي اسبيريشن ف it's a card attack of this and ويجي ويجي chest for which the patient recovers spontaneously or by treatment واضح and it is due to bronchial inflammation الشرط ده مهم جدا is due to the bronchial inflammation inflammatory pulse علشان يحصل ديسني ويدي تشيس لازم البونكاي بيدي وفي البونكي الازمة البونكاي بيدي ازاي بيدي لان في اكسسف ميوكاس سيكريشن في اليومن بتاع البونكاس وفي كونجيشن وإديمة في الميكوزا وفي سبازم في الرول بتاع البونكاس يبقى التلات حاجات اللي بيخلي العيان البونكاي بيدي سيكريشن في اليومن كونجيشن وإديمة في الميكوزا ان سبازم في الرول لكن ايه اللي بيعمل كده؟ ايه الايتيولوجي بتاع البونك الازمة؟ قالوا اشهر ايتيولوجي از الرجي والالرجي في البونك الازمة بتقسم الى اكسترنسك ازمة وانترنسك ازمة والاكسترنسك بتقسمها الى اتوبك او نون اتوبك هنبتدي بالاتوبك هنبتدي كلمة ايه؟ Atomic Extrinsic Asthma الـ Atomic Extrinsic Asthma دي ليها مواصفات خاصة اوكي؟ ده طفل اوكي؟ عنده History of Allergy Family History of Allergy يعني مش لازم Family History of Bronchial الأزمة ده Family History of Allergy أبوه عنده Allergic Rhinitis أمه عندها Allergic Eczema مش لازم يبقى History of Bronchial الأزمة هذا الطفل عنده ديفكت كروموزوم 11 الطفل ده لما بيتعرض لانتيجين معين جسمه بيطلع انتي بودي نوعه اميونوجلوبولين اي الاميونوجلوبولين اي بيمسك على خلايا اسمها ماست سيلز او بيزوفيلز ده انتيجين اتعرض للطفل دوت اللي عنده جينيتك ديفكت خلايا يطلع اميونوجلوبولين اي بيمسك في السيرفس بتاع الماسترز او البيزوفيلز لو اتعرض للانتيجين فور ذا سكند تايم الانتيجين يمسك الانتي بودي يمسك بالطريقه دي يعمل حاجه اسمها كروس لينكج يعني ايه وبطوء انتي بوز ببعض انها ده كهربائية وقفلها. لما يعمل الحركة دي البيزو فيز جواه جانيوس وهم طلعها الكونتينس اوف جانيوس اللي هي الهستامين والسيرتون. واضح؟ يبقى القصة بتبتدي بطفل عنده جينيتك سوسبتابيلتي، عنده فاميلي هيستوري الرجي، اتعرض لانتيجين فكون ايمينوجلوبين الاي، والايمينوجلوبين الاي مسك البيزو فيلد او مارت سيلز، ولما يتعرض للانتيجين فور ذا سكند تايم ان لايف هيحصل كروس لينكج، والكروس لينكج يطلع كونتنتس اوف جرانيوس اللي هو هيستامين وسيرتونين. الهيستامين فازو دايليتر هيزود الميوكاس سكريشن ويعمل كونجيشن في الميكوزا، في نفس الوقت هيعمل استاز من المسلس والمول بتاع البوكاي ويعمل لنا الاتاك وبونكي الازمه. بس في نقطه مهمه، الهيستامين والسيرتونين والغيدي بالصمعين وموجودين في الجانيوس، فاول ما الانتيجين يمسك في الانتي بودي الهيستامين والسيرتونين يطلعوا ايميديت، يبقوا ريليس ايميديت، يعني الطفل وهو بياكل الموزه تجيله الاتاك. واضح؟ لكن في حاجه ثانيه بتحصل لما الانتيجين يمسك في الانتي بودي، بيعمل ده اكتيفيشن انزايم شغال على الارتيزونيك اسيد. اول هذه الانزايم اسمه سايكل اوكسجينيز فوكس، وده بيصنع بروستا جلاند. والانزايم الثاني اسمه لايبو اوكسجينيز، وده بيصنع ليبو تراين. حاجه اسمها ليبو تراين سي 4 دي 4 دي 4. الانتيجين لما يمسك الانتي بودي بيعمل اكتيفيشن لتو انزايم سايكل اوكسجينيز اند لايبو اوكسجينيز، وده بينتج عنه تصنيع بروستا جلاندز وليكوتراين. متفقين؟ النقطه بقى ان تصنيع الحاجات دي بياخد وقت، يعني بعد ما الانتيجين يتهب على الانتي بودي عبال ما دول يتصنعوا بيحتاجوا 3 4 ساعات، وبالتالي الموزه الواحده بتعمل تو اتاك. اتاك ايميديت هو بعد ما ياكلها نتيجه الهستامين والسيرتونين، واتاك تاني هتحصل بعد ساعتين نتيجه لليكوتراينز والبوستا جلاند. وعشان كده الليكوتراين زمان كان اسمها سلوري اكتنج سبستنس اوف انافيلاكسيس، واعتقد فهمنا جت كلمه سلوري اكتنج سبستنس اوف انافيلاكسيس منين، مفهوم ولا لا؟ انها ما بتعملش المانيفستيشن الا بعد الاكسبوجر تو ذا انتيجين باي 2 تو 3 اورز. واضح؟ طب غير الهستامين والسيروتونين والبوستا جلاندز والليكوتراينز في حاجات تانيه بتطلع، يس بيطلع كاينينز ونيوبيبتايديزز وبيطلع اوكسجين فري راديكلز، كل دي ميدياتورز بتؤدي الى انفلاميشن في الوول بتاع البودكاست وتعمل لنا البودكاست بقى. طيب كويس قوي. الانتيجين اللي بينشيت الاتاك، الانتيجينز دي ممكن تبقى انهيلد زي البولز حبوب اللقاح او بيرفيوز، ممكن تبقى انجكتد زي البنسلين، ممكن تبقى انجستد زي شوكليت وستروبيري وفيش، ممكن تبقى كونتاكت زي الصوف او النيكا اللي موجود فين؟ الدهب. ففي ميل اللي عندهم حساسيه من النيكا لما يلبسوا دهب بيجي لهم بوكوس فاز، بيجي لهم اتاكس وبنك الازمه، ولو كانت لابسه طقم تقيل شويه ستيتس ازماتكس ان شاء الله باذن الله. لو هو فوق ال 100 جرام بيجيب ستيتس، بيبقى في الستيرنج فاكتور فور ستيتس ازمات. ودي في ميل اوعى تصورك وابوها يقول لك ده البنت دي ما بتلبسش ذهب، تلبس الماس ده الفل، تحطه على ذهب ابيض، مش ذهب ابيض اللي بيسموه بلاتين، مش ده؟ حافظين كل حاجه. غير طب يا ولاد اغطيكم وانزل وارجع لكم بعد شويه بابا، انا يعني حاسس ان انا والله في لحظات بقلب منامكم، يعني صوتي بيعلى انا اسف. ربنا بصيت لي لا، وبعدين ايه نظره قبل رمضان؟ رمضان اللي هي نظره ايه؟ واحد صاحي فعلا ويحاول يقنعك انه صاحي، لكن دلوقتي استسلم دلوقتي بصي له على اه انا بنام، عايز حاجه؟ ما ينفعش كده، صحصحوا شويه ده رمضان. يعني شهر العمل تكو 60 ميل، تكو 60 ميل ده الشهر المفروض نشتغل فيه تكو خير، فرصه معاك الانتيجنز هنا اللي بتنشيت اتاك ممكن تبقى انهيلد انجكتد انجستد او كونتاكت. اشهر انتيجن في العالم مايس العده بتاعت السجاد. المايس اسمها الديماتوفاجويد ستيرونياسينيا. مع نفسك ديماتو يعني ايه؟ سكين. فاجويد بتاكل سكين، هي بتاكل الديسكوميد اللي بتاعك اللي بيقع على المخدة. فاسمها ديماتوفاجويد ستيرونياسينيا، انا من فصيلة ستيرونياسينيا دي ما تفرقش معايا. المايس دي الطفل بيشمها في الغبار بتاع الجو تبقى انهيل، ودي بتعمله الاتاك وممكن اسمها. تاني واحدة اللي مشهورة بقى قوي قوي عندنا في مصر كوكاوتشي سفيكال ماتا، براز الصراصير المكفف يطير في الهواء والطفل يسحبه على النخل. عشان كده دايما يقول لك ايه، الام اللي عندها طفل عنده برونكال ازمة ما تحطش مكيف في البيت، ويوم ما تنظف البيت تنظفه بفاكيوم كلينر مش بالمقشة، علشان المقشة دي هتخلي الغبار يطلع في الجو بما فيه المايس او كوكروتش سيكل ماتر، وده اللي بيعمل اتاك للطفل. الطفل ده بيتميز كمان ان عنده بوست سكين ريك تيست. يعني ايه سكين ريك تيست؟ بيجيب 2000 انتيجن مثلا كل واحد تحقنه انتراديرمال وتشوف مين هيعمل اريثريما، وتعرف ان الطفل ده قلل لهذا الانتيجن. بس مشكله التيست ده في كذا حاجه، اولا ان هو ممكن يبقى ستيب اتاك وبوكل ازمه، ثانيا ان الانتيجن ممكن يبقى حاجه لا يمكن تتخيل عشان ان هي موجوده عشان تعملها تيست مثلا. الرجيك للزيتون الاسود. هو لا يمكن هتفكر تعملي تيست ليه؟ ليه الفقر ده؟ يعني مش حد بيديني الرجيك للزيتون الاسود. في حاجات الرجيك حاجات لا يمكن تتخيلها. فمش حضرتك تعمل تيست لكل الانتيجن. حاجه كمان انك العيانين دول عاده بيبقوا الرجيك لكذا انتيجن مش واحد. الوريجيك كذا انتج مش واحد. مفهوم ولا لا؟ ما تعمليش على باب وتاخد كرسي وتقعد على الباب وخلاص. لا، روح جيب لك كرسي من بره وخلاص. مفهوم ولا لا؟ الحاجة الثانية ممكن تعمل الطفل ده هايبوسنسيتايزيشن. يعني ايه هايبوسنسيتايزيشن؟ تجيب انتيجنز اللي هو الوريجيك ليها وتحقنها جراديوال انتراديرم. لما بتحنى الجادي والانتداما الطفل يطلع امين جلوبين جي او ام بدل ما يطلع امين جلوبين اي، يطلع لنا امين جلوبين جي او ام. يعني مثلا يجيب زيتونه، ربع زيتونه النهارده، بكره نص زيتونه، بعدها البذره، وهكذا الى ان يطلع امين جلوبين جي او ام. الامين جلوبين جي او ام دول وظيفتهم انهم يمشوا في الدم. لو العيال ده كان زيتون تاني، الانتيجين تمسك في الاي جي ام والاي جي جي اللي في الدم، هو ما تمسكش في الاي جي اي اللي موجود على الماست سيلز، فما يحصلش الالرجيك اكشن. وبيسموا الاي جي جي والاي جي ام دول بلوكينج انتي بودي. اسمه ايه؟ طيب ده الموضوع الاولاني اللي هو اكسترنسك اتوبيك. بس قبل ما اسيبها عايزك تعرف يعني ايه كلمه اتوبيك. اتوبي معناها جينيتك سستبيلتي تو الرجي which can be detected clinically by a positive skin break test. تاني؟ اكيد تاني. انت متوقع ان كل الوشوش دي فاهمه اللي انا قلته؟ ولا واحد من قاعدين بس هو يعني هو ما من لا قبليها ولا بعد كده موجودين اصلا. يعني ايه كلمه اتو؟ It is genetic susceptibility to allergy. يعني انا والدي عنده الرجي اوكي؟ فاحتمال ابقى شايل الجين ولا لا؟ احتمال صح، بس لسه ما اشتكتش. احتمال ابقى شايل الجين بس لسه ايه؟ طيب ازاي تعرف اذا كنت انا شايل الجين ولا لا؟ اعمل لي سكين فيكتر. لو لقيتني بوستد وانتيجين يبقى انا ايه؟ فعلا شايل الجين ولا لا؟ هل انا اشتكيت؟ انا يتقال عليا اتوبيك. اول ما اشتكي يتقال عليا الرجيك. فاتوبيك is a genetic susceptibility to allergy which can be detected clinically by a positive skin break test. مفهوم ولا لا؟ انما allergy is the physical expression of atom. Physical expression of atom يعني the manifest. The rhinitis, the eczema, the allergic diarrhea, whatever. مفهوم؟ في حاجة اسمها extrinsic non-atomic. كلمة non-atomic بتقول ان مفيش family history. مفيش genetic element ورا صح؟ فده قال non-atomic. يعني مفيش genetic susceptibility. مفيش family history وallergy. اكسبرنسك يبقى في انتيجين جاي من بره ولا لا؟ الانتيجين ده عادة بيبقى اوكيوبيشنال انتيجين، يعني انتيجين عام بيتعرض هو في الشغل زي الفحم فور ماينرز، زي ايه تاني؟ النيوموكونيوزس، اسبستوزس، سيليكوزس، زي ما انت خلاص؟ واضح؟ يعني حاجة بتعرض لها فين؟ لا حاجة بتعرض لها من اكسبوجر من بعض، انتش بتعرضه من بعض بس في الاوكيوبيشن فحم وبار فحم اسبستوس سيليكون واتيفر ورح. يبقى العيان ده ما عندوش فاهم ليش تبقى الرجي وتعرض انتش من بعض غالبا اوكيوبيشن انتشن. لما بتعرض انتش بيطلع اي جي جي واي جي ام، مش بيطلع اي جي اي، بيطلع اي جي جي واي جي ام، مفهوم ولا لا؟ ويعمل لك الرجيك اكشن اسمها extrinsic non atomic bronchial asthma. في intrinsic asthma بقى او بيسموها الاسم الثاني chronic asthma. intrinsic asthma هو بيتقال عليه ايه؟ chronic asthma. ال intrinsic asthma او chronic asthma this is a female عندها family history of bronchial asthma. مش family history of allergy. Family history of what? Bronchial asthma. واضح؟ مش family history of allergy. هذه female اللي عندها family history of bronchial asthma. بصوا معايا. لما بتتعرض لانتيجين بتطلع ايزينوفيلز. مش من جلوبين ايه؟ طلع ايه؟ والايزينوفيلز انفلتريت الوول بتاع البونكس، والايزينوفيلز بتطلع حاجه اسمها ايزينوفيلك كاتايونيك بروتين وايزينوفيلك بيز البروتين، بتطلع حاجات الايزينوفيلز بتطلع حاجات تعمل انفلاميشن. بس الانفلاميشن ده بيبقى عنيف جدا لدرجه ان بيقول لك في الفيميل دي بالذات من حقك انك تديلك كورتيكوستيرويدز فيري ايرلي في العلاج بسبب الانتنس انفلاميشن اللي بيحصل. ولدرجة ولدرجة انه بيقول لك ان الفيميل ان بتوين دي اتاكش از نوت فري. يعني ايه؟ الطفل بتاع الاكسترنسك ازمه لما ياكل موزه يجيله اتاك ولا لا؟ بعد ما الاتاك تخلص يفضل نورمال الى ان ياكل موزه ثانيه. يعني ان بتوين دي اتاكش از نورمال. الفيميل بتاع الانترنسك ازمه بعد ما تتعرض للانتيجين يجي لها الاتاك وبعدين تتحسن ما تخفش، يعني اتاك تقل بس هي ما تخفش يفضل الانفلاميشن موجود لغايه ما يجي لها اتاك تاني. يعني ان بتوين ذا اتاك شيز نوت فري، ان بتوين ذا اتاك ذيرز ستيل انفلاميشن جوين اون. وعشان كده سموها كرونيك ازمة، وعشان كده من حقك تديها كورتيكوستيرويدز فيري ايرلي. الانتيجين اللي بيعمل اتاك والكرونيك ازمة وي هاف نو ايديا، لكن في ناس ربطوا ما بين الكرونيك ازمة وما بين الاسم قالوا بيبرستيت اتاك في العيانين دول وربطوا بينها وبين الانفكشنز upper airway infections وقالوا هي دي prostating factors in these females. لو حبيت تقارن ما بين الانترنسك ازمة والاكسترنسك اتوبيك اقارن بينهم ازاي؟ بصوا لي الايج الاكسترنسك بتبقى ايه؟ children. الانترنسك بتبقى middle age. sex هنا both sexes هنا female. هنا family history of allergy، هنا family history of asthma، هنا mediators immunoglobulin E، هنا mediators eosinophils، هنا العيان 3 in between the attack، هنا العيان لا لسه في manifestation. وعادة ال female دي بيبقى عندها nasal polyp، حاجة مدلدلة من مناخيرها كده اسمها ايه؟ nasal polyp. واضح؟ مفهومك يا باسل؟ دي الثيوري الأولانية اللي هي الأليرجي. الثيوري الثانية بتقول بولتي الهايبر اكتيفيتي. البولتي الهايبر اكتيفيتي بتقول ايه؟ بتقول ان شاتك لما بتتعرض للغبار في الجو. لما بتتعرض للغبار في الجو. يحصلك بونكوس بازم ولا لا؟ بيجي لك بونكوس بازم يعمل لك شويه تيست يعني نفسك بيتعب شويه لما تتعرض للغبار لكن من غير ما يزيق صح؟ ما بيبقاش ويت يعني. الفكره دي بروتكتيف ميكانيزم بتحاول تقلل الغبار اللي واصل للالفيولار. البونكوس بازم المسؤول عنه الباراسيمباثيك اللي هو الفيجاس. واضح؟ يبقى احنا لما بنتعرض للغبار الباراسيمباثيك بيبقى اكتيفيتد بيعمل لنا شويه ماوس في البونكايت مايت ريديوس يعني مع الديسبنيا لكن it will not produce wheezy chest. العينين اللي عندهم bronchial hyper reactivity لو تعرضوا للغبار يجيلهم severe bronchospasm ويجيلهم severe dyspnea wheezes يعني هو it's a normal reaction بس exaggerated ولا لا؟ بيتقال عليها hyper reactivity. It's an activity more than the usual. It's a hyper reactivity to a stimulus which does not normally produce the same response in a normal individual. طب ليه العيانين دول عندهم bronchial hyper reactivity؟ قالوا احتمال عندهم high vagal tone. والاحتمال الثاني انهم بيطلعوا acetylcholine بكميات كبيرة. وبالتالي ده اللي بيعملوه البونكوسبازم العنيد. ايه البريسيبيتيتنج فاكتورز؟ قال لك exposure to dust. Exposure to cold. Weather. مع ولاد ولا لا؟ emotional stress تقول لي دي واحدة emotional stress ده سمتات قال لك لا في ناس بيستجيبوا الـ emotional stress بيبوظوا vagal attack يعني ممكن emotional stress induce vagal activation drugs زي beta blockers وانت لما تقفل السمتاتك اللي حيوه نابر هاند في البعض العينين دول بيجيلوا من attacks بوك الازمة او بالفجر مش معنى اعلى تون للفيجل او بالفجر خد بالك ده اللي بيجي له الاتاك هو بالفجر العيال بتاع الاكسترنسك اتوبيك بيجي له الاتاك لما يتعرض القلش كان الموزه الصبح يجي له اتاك الصبح جاله الموزه بالليل تجي له اتاك بالليل ولو ان دلوقتي في حاجه بتقول لك ان العيان اللي عنده اكسترنسك اتوبيك بيبقى عنده بونك الهايبر اكتيف يعني دول حاجتين مش منفصلين عن بعض لا العيان عنده اكسترنسك اتوبيك عنده برضه بونك الهايبر اكتيف مفهوم؟ داري تشالش كلينيكال بيكتشر سيمبتومز جونج الاتاك العين يشتكي بيه ديس كاف نوع كاف وضعت مش دي بون كان ازمه الاسبيو تم يخبر دي سابيوتف دي بس كان بتوريال وبيبقى فيسن تيك فيري تيك زي الحبوب بلد ولا ممكن يبقى اصفر ليه؟ ايزينوفيلز الايزينوفيلز تخلي السبيكتروم لونه اصفر من غير ما يبقى فيه انفكشن مفهوم؟ من غير ما يبقى فيه انفكشن طبعا ممكن يبقى اصفر نتيجه الانفكشن ما اختلفناش لكن take care مش always لما السبيوتم يبقى لونه اصفر فعال بوك الازمه ده معناها انفكشن ممكن تبقى ايزين فيلز اللي في السبيوتم طيب ال غير الكاف والسبيوتم والديسني عندهم chest pain دي كاف او لو البريسبيتنج فاكتور chest infection طبعا لو جوز او العيان ده في بوك الازمه الهواء بيخش لكن ايه ما مش قادر يعني في الانسبيريشن البوكاي تفتح الهواء يخش لكن في الاكسبيريشن بتقفل ما يطلعش ده معناه ان عين جونج الاتاك عنده انفيزيما ممكن تفعل وتعمل لك نيومو ثراكس ونيومو ثراكس ده يعمل لك تشيستين عنده ويزز محتاجه تفكير دي عنده ويزز طيب عنده هيموبسز لا رير اكستريملي رير عنده constitutional manifestation احتمال لو كانت sustaining factor infection و symptoms of cause of complication ايه symptoms of cause عنده allergic rhinitis عنده allergic مثلا eczema لو كانت بالحاجات دي هتعرف ان هو extrinsic atopic صح ولا لا the symptoms of cause symptoms of complication هي ايه status asthmatic زي ما هنشوف دلوقتي اوكي طب during the attack in between the attack العين هشتكي من ايه normal ما عدا مين intrinsic ما عدا مين ال intrinsic قلنا in between the attack she's having inflammatory reaction ماشي تبقى in between the attack she's not free طيب نبتدي بقى نتكلم على clinical picture معاها ده شيء اللي صاير يعني اتكلمنا عن clinical picture انتوا حسيتوا بلحظة ان انتوا ايه هي وصلت معايا للدرجة دي هي وصلت معايا للدرجة دي لا بص معايا هنتكلم على الصاير during the attack inspection نورمال لما يشيل بقى لسه اي حالة الهواء بيخش مش عارف يخش يبقى عنده ايه انفيزيما انفلاميشن يبقى عنده انفيزيما ده ديونج الاتاك يبقى في الانسبكشن يشيب ايه بدل ايه لما يشيل اسمع بولج يا غضب هيلحق يبقى بارد ووايدنج سب كوستال انجل وايدنج سب كوستال سبيسز والاكتو بسيط عملت اكتر من ليه احنا قلنا بالعلق يا بلج لما احتاج بارد هقول لك فيه بارد انما هنا تقول ايه بلج ما تقوليش بارد يا كابتن البارد ليه مواصفات يبقى شبه ايه موفمنت ايه بك نورمال مش متشاف يا بابا عشان ما تغلطش بالانفيزيم ليتل سايز مالناش دعوه بيها هنقول عكسها هنا بيبقى فيه exaggerated refraction of intercostal space يعني ده بيحاول ياخد نفس عشان يدخل هواء اللي هو ايه وصار فبيبقى عنده exaggerated refraction of intercostal space سكين لا في حضرتك اكزيما انت لو ايه علامه الاكزيما عند اندرلاين كوز مفهوم بالفيشن تراكيا سنتر في تندرس ولا لا احتمال على افكتد نتيجه لي بلوزي مثلا من بريسيرنج فاكتور انفكشن طيب تي سالتا تي بي اف ستيل التلاته بي بلبا بالموفمنت افكتد ايه مالات البلبا بالنقاي ولا لا يا لو عنده infection ده لسه صحي برضه والقايه والبالسيشن ايه يا بابا حد يقول اي حاجه بالسيشن مش محسوسه يا بابا لانها متغطيه بالانفيزيم واتو فيها على الصبح بدل ما اروح اي ملطش فيك وانا صايم انا كمان ها وتطاق بدل ما يعني نقلبها غم بكشف هيبقى ايه ولا اه هيبقى ايه اوسكالتيشن اني نعمل بريدي هاش فيزيكلر ومعاه ايه ويس ايه بكشف قلنا هايبريزم اسكالتيشن هارش بذكرة بيدك معاها ويزز واحتمال في الوضع لو بسترين فاكتور انفكشن جنرال اكزامينيشن هلاقي ايه علامات الرجي بس رايتس اكزيما ان بتوين ذا اتاكس ذا بيشنت از كومبليتلي نورمال ما عدا انترنس هيبقى عندها شويه ويزز طيب طيب ايه الانفستيجيشن اللي تعملها في عين بولكر از انا علمت كده اللاب حلاية اللاب بلاد حلاية بلاد في اللاب ها تدفع عصاك ولازم بقى يعني بلاد يقول لك بلاد ايه سي بي سي ايه سي بي سي يقول لك اي بي سي فيها كمان ما تقدر تخلصه ايه برافو عليك زي ما انتوا قايل في سينو فيديو في الانترنسك ازمه. طب سؤال حضرتك عامل ويزي وعنده سينو فيديو يبقى ايه؟ خاص ويزي وعنده سينو فيديو يبقى ايه؟ انت لسه قايل حالا ايه؟ يبقى فوق كده ازمه انهي نوع؟ انترنسك فيها سينو فيديو مين؟ غلط. في حاجات تانية تعمل ويزي تشيست ومعها زيرو كلاس زي الشرق اشتعر زي الشرق اشتعر الشرق اشتعر اللي هو ايه؟ نوع من انواع الفاسكولايت زي الاسبرجيلوز زي البارازايت دول يعملوا ايزينوفيليا مع ديس ويزن. طيب ايه تاني؟ بص معايا الدم لقينا ايزينوفيز ممكن الاقي ايمينوجلوبين اي حالة ايه؟ ممكن الاقي ليوكوسايتوز لو عنده انفكشن مفهوم؟ طيب ده سي بي سي هنلاقي ايه غير بلاصه؟ هنعمل ايه غير بلاصه؟ سبيتر هحطها على ايه في السبيتر؟ ايزينوفيز بلاز ويمينو جلوبين اي زمان كانوا بيدوروا على بقايا ايزينوفيز المكسره كيرشمان سبايلز والشاركوت لايزن كريستالز كانوا بيلاقوا سيريال نابوزز ديتاتشد سيليتد ايبيثيليال سيلز بس ده كلام فيه احنا هنلاقي في السبيتر يقول لك ايه ويزيدوا فيه ورا ممكن اعمل له كالتشر علشان مكان في الكلينيك فاكسو انفكشن. الحاجه الثالثه كانت تبكلين تيست بس انا مش هنعمل تبكلين هنعمل حاجه شبه اسمها سكين بريك وانت دايما تسبر ايديولوجيكال هنعمل ايه؟ اكس راي هتقول ايه بقى؟ جوجل اتاك هتقول ايه؟ اسمها هايبر ترانسلوسنت لون ما اسمهاش انفيزيما اسمها ايه؟ ينفع اقول جيت لاك؟ ها؟ لا ليه؟ عشان فيها بونكو باسكولار عشان تقول جيت لاك لازم ما يبقاش فيه بونكو باسكولار ماركس هنا هتقول عليها هايبر ترانسلوسنت لون لونها اسمه جير عن لزوم فممكن اكس راي توريك حاجه ثانيه مهمه انا مش بعمل اكس راي عشان اشخص الازمه لازم تشخص بالاكس راي انا بعملها عشان اشخص الكومبليكيشن زي النيموتراكس وعشان اشخص الكوز زي الانفكشن مفهوم ولا لا واضح بعد الاكس راي هنعمل الاسبيراتوري فانكشن تيست ده انسترومنت الاسبيراتوري فانكشن تيست على ما جه احنا خدها بالتفصيل كلها لكن مبدئيا بص معايا كويس انا هقول عيني ملسدك هوا هقول له طلع الهوا على قد ما تقدر كل الهوا لسدك بص هيعمل ايه دي اسمها فايتال كمان لكن لو قلت له خرج كل الهوا اللي في صدرك اسرع ما تقدر بص هيعمل ازاي دي اسمها فورست فايتال كمان يبقى الفايت كبس ان انا اخرج الهواء ايه سلولي فورس فايت كبس ان انا اخرج اسرع ما اقدر البني ادم الطبيعي بيطلع الفايت كبس في 4 ثواني او اقل يعني فورس فايت كبس بتاعته بيطلع في اقل من 4 ثواني العيان عنده بنك الازمه هيطلعها في 4 ثواني ولا اكتر البني ادم الطبيعي بيطلع الهواء في 4 ثواني لكن في اول ثانيه بيخرج 70% من الهواء stomach first, expiratory volume in the first second, FEV1. Forced expiratory volume in the first second. كانتك بتخرج الهواء كله في 4 ثواني، لكن 70% من الهواء بيخرج فين؟ أول ثانية. تفتكر العيان اللي عنده بونكر أزمة هيخرج 70% من الهواء في أول ثانية؟ يبقى الفورس اكسبيراتوري فوليوم في الفيرست سكند أقل من 70%. ده مبدئيا لغاية ما ناخد اسمها فانكشن تيست. الحاجة الثالثة بقيس سرعة الهواء وهو خارج. سرعة الهواء وهو خارج اسمها بيك اكسبيراتوري فلو ريت. ما هي؟ بيك اكسبيراتوري فلو ريت. أكيد سرعة الهواء هتقل في عيان عنده بونكو. متفقين؟ البنك الأزمة لغاية دلوقتي يهمني بس الفرق بين الإكسترنسك والإنترنسك. واضح؟ الفرق ما بين الإكسترنسك والإنترنسك أزمة لغاية دلوقتي. إيه الديفرنشال دياجنوز بتاع البنك الأزمة؟ في causes of dyspnea with rigid chest زي كارديك أزمة، يوريميك أزمة، والبونكيال أزمة، مع أولاد ولا لا، وعندك الفورين بودي أسبيريشن، والكارسينويد سيندروم، العين اللي بيطلع سيرتونين زي ما هنعرف في المرة الجاية، كل دول يعملوا لك ديسني هيل، ويزي تشيست، في باكزوزمال ديسني بس، زي الانجيزموس تريجيلس بس، تايتل. زي foreign body aspiration زي epiglottitis upper airway obstruction في الأطفال بيعمل strider مش بيعمل tweezers. أنا عايز باكزوزمان كوزو باكزوزمان ديستي and wheezy chest كل المهمين قوي. عايز الديستي with wheezy مش عايز باكزوزمان ديستي بس. differential diagnosis والاتشارج بتاع البنكر ازمة لغاية دلوقتي هو المهم. واضح؟ الحاجة كمان بصوا لي هنا في فارينس من البنكر ازمة سمعتوا عنها؟ في انواع من البنكر ازمة غير دول؟ يعني احنا عندنا اكسترنسك اتوبيك واكسترنسك نان اتوبيك وانترنسك ازمة. في انواع تانية من ازمة؟ في اسبرين اندوس ازمة واللي طرح ان هي انترنسك ازمة. في كاف فاريانت ازمة. كاف فاريانت ازمة يعني ايه؟ العيال بيبريزنت باكسوز من اتاكس اوف كاف راذر ذان ديسني اند ميزل معايا؟ اسمها ايه؟ كاف فاريانت ازمة. في اسبرين اندوس ازمة وكاف فاريانت ازمة وفي بريتل ازمه. المقصود ببريتل ازمه ايه؟ العيال ان بتوين ذا اتاكس از كنترول وزي الفل، لكن الاتاك اللي بيجيله بتبقى فيري سيفير لدرجه ان هي ممكن تقتله. يعني جونج الاتاك بيبقى عنده سيفير بومب سباز فيري سيفير. فعشان كده العيالين دول بيدوهم امبولات ادرينالين وافيدرين يحطوها في الشغل وفي العربيه وفي البيت. عشان لما تجيله الاتاك يحقنوه قالوا او هو يحقن نفسه. So brittle asthma is a patient with controlled manifestation between the attacks. However, during the attack the patient may develop severe bronchospasm. Severe bronchospasm that may threaten his life. Accordingly, they have treatment or medication in the form of ephedrine or adrenaline kept at home in the car and at work to be taken whenever needed. مفهوم؟ بياخد emergency treatment معاه في الشغل وفي العربية وبيبقى حاطه في البيت. طيب التريتمنت بتاع البنك الأزمة في treatment during an attack وفي treatment in between the attacks of bronchial asthma. And what is treatment is doing? لا تاك قالك عيل عنده بوكي الأزمة دلوقتي يعني بوكاي بتاعته ايه؟ ضيق صح ولا لا؟ انت عايز تعمل ايه؟ وسع بسم الله ما شاء الله يعني هي ضيق وعايزين نوسع نعمل ايه بقى؟ نقلد مين؟ السمباتيك ولا البارد؟ مين اللي بيعمل بونكو دايلاتيشن؟ يبقى عايزين نقلد مين؟ نقلده عايزين نقلد السمباتيك صح؟ طب ندي ادويه اسمها سمباتو مايماتيك هندي ادويه اسمها ايه؟ سمباتو مايماتيك ايه السمباتو مايماتيك؟ اول دواء دول ادرينالين سب كيو سب كوتينس واحد على الالف كونسنتريشن الادرينالين دواء رائع بيشتغل على البيتا 2 يعمل لك بونكو دايلاتيشن هو مطلوب لكن بيشتغل على بيتا 1 يعمل اريثميا بيشتغل على الالفا يعمل لك سباز اوف ذا كولر يعمل لك هايبرتنشن وبالتالي بقت مشكله شايلين نادي ادرينال في الحل طلعوا لنا دواء اسمه افيدرين بيشتغل على بيتا 2 باص حلو بس بيشتغل على الفا طب دي برضه لسه ايه؟ مشكله الفا اللي بتعمل فسفات وطلعوا لنا ايزوبريدالين بيشتغل على بيتا 2 حلو لكن كمان بيشتغل على بيتا 1 عمل لنا اريثميا قلنا لهم يا جماعه لا احنا عايزين بيتا 2 بس فطلعوا لنا مجموعه من الادويه اسمها سيلكتيف بيتا 2 دي مشكله اول ما طلعوها في صوره اقراص قلنا لهم ما ينفعش ليه يا جماعه؟ اولا جنجل اتاك حد يقص عمال ما يمتص محتاج ساعتين صح؟ ثانيا القص هيمتص سين القص 20 ملي جرام اللي هيوصل للنرج 2 ملي جرام والباقي في الجسم كله قال لك خلاص زود الدوز قلت له ما ينفعش يعني بدل ما تدي 20 يدي 100 عشان يوصل للنرج الكميه كويس قلت له ما ينفعش لانك لما بتزود الدوز بتاعت السلكتيف بيتا 2 بتفقد السلكتيفيتي يعني انا لو زودت الدوز هفقد السلكتيفيتي مش هشتغل على بيتا 2 هشتغل على بيتا 2 وبيتا 1 مفهوم ولا لا؟ قالوا لنا طب في حل هنديكوا الدواء على اللنج على طول ما لو وديناه على اللنج على طول يبقى انا طبعا هشتغل على اللنج بس فدي دوز ايه؟ قليله وعامل على السايد قلنا لهم فعلا ربنا خلق فطلعوا لنا بخاخات زي بتاعت الكولونيا زي بس الكولونيا بالظبط العين يدوس عليها علشان ينهيل البيتا 2 سيكتس في مشكله العين دي الاتاك استكفلك بينها ما يقدرش كودينيت ايده مع النفس ما هو لازم هو بيدوس يكون بيعمل ايه؟ انفايشن ولا جوع هتضيع في الهواء بما انه تكفلك مش هيعرف كودينيت ايده مع ايه؟ انفايشن صح ولا لا؟ الجوع ممكن تضيع في الهواء فالحل قال لك شيل الحته البيضاء اللي فوق دي عارفين ازازه كولونيا؟ الحته البيضة لما تشيلها الاقي تحتيها ايه بتبوظ كده كلكم شفتوا لما البتاع البيضة بتبوظ يبقى فاضي شويه في الازازه تعمل دوائر في ايدك وتجيب دم من ايدك عشان تنزل اللي فاضل عارفينهم انا حبة باريس دول تبقى الازازه لسه مليانه الجزمه والبتاع اللي فوق تبوظ ما تتشافش صح ودوائر بقى دوائر عارفينها طبعا ما علينا انا اشيلها هيبقى في بسبوس فوق كده هنجيب حته بلاستيك عامله كده بالظبط وفيها ريدج هنا نجيب الازاز بقى نعمل عاملينها كده عشان البسبوس هو اللي طالع نروح دايسين على الازازه من فوق هتروح خطه في الريدج هنا صح؟ هتروح مطلع ايه؟ الكولونيا مش كده؟ هتطلع ايه؟ الكولونيا ده بق العيان بوز الكولونيا اهي هتخش بق العيان لما يعمل ايه؟ انسبيريشن لو عمل اكسبيريشن ها؟ هتفضل زي ما هي في الانبوبه. كده انت ضمنت ان كل الجرعه اللي طلعت هتتاخد يونج هي اللي يستنى هنا زي البخاخات اللي انت بتشوفها. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ حلينا مشكله ان احنا ناخد البيتا توستيمين. اعرف ان دي بنيبيلايزر شفتوه في الاطفال اللي بيبقى في صوره مرض ومتحول السائل لبخار وبيشم العين. اوكي؟ بس دي مزيتها اللي هي بتتحط في الجيب يعني. مين بقى السيلكت بيتا توستيمين اللي انت بتستعمله؟ ده البيوتامول اللي هو الفنتولين، وفي التيوبيوتالين اللي هو البريكانيل، دول اشهر حاجه. خلاص؟ طيب ده اسمهم سيلكت بيتا توستيمين، ايه السايد افكتس بتاعتهم؟ لو استخدمتهم بدوز عاليه بيعملوا بيفقدوا السيلكتيفيتي، بيعملوا لك اريثميا وهايبوكاليميا وتريموس. بيتا توستيمين كنا بنستخدمها عشان ندخل بوتاسيوم جوه الخلايا ولا لا؟ لو استخدمتها بدوز عاليه تعمل لك هايبوكاليميا وده يعمل اريثميا وتعمل لك تريموس. واضح؟ طيب الدوز قد ايه؟ ايه؟ الدوز قد ايه؟ حسب بس تدي بنسولين ولا اوستينالين ولا تيوبيتالين معايا؟ مش مهندسين. اللي بعده ممكن نقلد السمفارك بطريقه ثانيه. بصوا لي هنا، قال لك بص انا في بيتا توستيمينز بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا عن طريق بيتا ريسبتور صح؟ يعني بيتا توستيمينز بيشتغلوا عن طريق بيتا ريسبتور. هي صعبه شويه. هتكتبيت حاجه اسمها ادينايل سايكليك. يبقى نزود السايكليك اي ام بي. والسايكليك اي ام بي هو اللي بيعمل لنا البوست فاليديشن. مفهوم؟ السايكليك اي ام بي في انزيم بيكسر اسمه فوسفو باي سيز. ده حلو ولا وحش؟ النزال ده حلو ولا وحش؟ يعني اللفه دي كلها عشان تطلع بكلمه وحش. النزال ده ايه؟ وحش. لما بدي ادويه تقفله بصوا ده سيز انابل عشان يفضل السايكليك ان بي شغال فتره طويله ويعمل لك بوكت على تيشو فتره طويله. الفوسفودايستريز انهبيتور المشهور امينوفيلين. امينوفيلين قلنا الدواء ده بيعمل حاجات كتير قوي، بيستيميليت ريسبيراتوري سنتر وبيزود السترينث اوف ريسبيراتوري ماسلز وبونكو دايليت وانو ودايريت ناقص يجوز العصب. بيستيميليت ريسبيراتوري سنتر وبيزود السترينث اوف ريسبيراتوري ماسلز وبونكو دايليت وانو تروبيك ودايريتك وناقص ايه؟ يجوز العصب. عيوب انت ضفينس الدوز بتاعته 5 ملي جرام بي كي جي بولس شوت تو بي فولود باي بولس اوفر 20 مينتس. ها شباب عمال فين بيتاخد فيري سلولي اوفر 20 مينتس بعدين تو بي فولود باي نص ملي جرام بي كي جي في اور انفيوجن. يعني هبتدي ب 5 ملي جرام بي كي جي بولس اوفر 20 مينت 10.5 ملي جرام بي كي جي بير اور انفيوجن. عيوب اريتميا وكونفولجن ومفيش منه غير انترا فينس فيستخدم ديوك الاتاكر. سايد افكتس بيعمل اريتميا كونفولجنز مشهوره جدا. قلت لكم قبل كده اي كتاب محترم هتلاقي الامينوفيلين جاب سيرته تلاقي واحد طالع من الكتاب نزل على جزمته. تبص حب على جزمتك بلاش امينوفيلين. وبيجي اسمه السيرم ليفل بتاعه قبل ما يدوا الجرعه يعني بيدوا جرعه وقبل ما يعدوا الجرعه الثانيه يقيس السيرم ليفل اوف امينوفيلين عشان يدي الدور جرعه ولا ما يديهاش. الترابيوتيك ليفل قريب قوي من توكسيك. اوكي شباب طيب ده بالنسبه لمين؟ الفوسفورايز ريز انهبيتورز. طيب في طريقة تانية ممكن تتعامل فيها مع الأسهل، انك تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تقفل الفيجاس، تعمل انتي كولينرجيك افكت. هنقفل الفيجاس بدواء اسمه ايه؟ اتروبين. دواء اسمه اتروبين، بس في مشكلة في الاتروبين. اولا انجكشن كل ساعتين، ثانيا الاتروبين بيعمل دراينس في السكريشن، والعنده من غير السكريشن بتاعته ايه؟ بس انت مش عايز تطول يعني تزود الطينه بله. الحاجه الثانيه بيعمل ريتنشن اوف يورين وبلينج اوف فيجن وقصص كتير قوي. قلنا له عايزين حاجه زي الاتروبين بس تشتغل على اللنج بس، زي ما عملنا في مين؟ في البيتا 2. طلعوا لنا انتي كولينرجيك ناخده بخاخات ونشتغل على اللنج بس، اسمه ابراتروبيا، واسمه في السوق لطيف جدا اتروفين، اتروبين باي اتروفين، اتروبين باي متفقين. شباب طيب، يقال ايه مميزات الانتي كولينرجيكس؟ اولا ما بتعملش تاكي كارديا عنيف، فبيحبوا يقف عينين الكارديا. ثانيا يقال ان هي احسن من البيتا 2 ستيمولانس في عين السي او بي دي. ممكن ازمة البيتا 2 ستيمولانس احسن في عينين السي او بي دي، الانتي كولينرجيكس هي الاحسن. ليه؟ الله اعلم. مفهوم؟ اوكي. بس على فكره الانتي كولينرجيكس كبروكو دايريتوس ضعيفه، ما ينفعش تستخدمها لوحدها، وعشان كده شركات الادويه عملت كومباينيشن ما بين البيتا 2 ستيمولانس والانتي كولينرجيكس. فخاخه اسمها كومبي فينس. يا مولانا الو اتفضل يا كابتن. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لا الجو يبقى حلو جدا. يعني هل الجو كان كده واحنا قاعدين قبل رمضان؟ خالص سبحان الله، يعني حاجة مش ممكن. وبعدين والله ما حد منكم حاسس ان هو اليوم طويل يعني؟ لا لا والله العظيم اخويا اقسم بالله بقى والله العظيم بيعدي بسرعه رهيبه كمان والله العظيم يوم خفيف جدا ولطيف جدا الواحد مش حاسس ان هو صايم يعني. انتوا عايزين تصوموا الثلاث ساعات بتوع العصر؟ لا لا لغايه العصر؟ انت لسه متعود على الموضوع ده. المهم لا بجد والله انا مش يعني انا كنت خايف من ان اليوم يبقى طويل واحد يتعب والحل والعطش والكلام ده رب العزه ما حاسس بحاجه يعني سبحان الله ولا حاسس ان انا عطشان ولا ولا ولا قوم يا قوم يا قوم يا قوم يا اقعد هنا اقعد هنا انا ما حسيتش برمضان ان يوم طويل خالص وحاسس بسم الله ما شاء الله يعني الواحد حاسس ان يوم عادي جدا ولا عطش ولا جوع والله العظيم ولا اي حاجه ما اعرفش لا خالص ما مشيتش والله العظيم ولا طبق ولا اي حاجه عادي وعادي جدا وعلى فكره بطل على التلفزيون عادي دلوقتي مش شاطره والله سبت الشاطره خلاص اصل مش مستاهله التلفزيون ما بقاش يجيب الموسيقى انا جنب على طول يعني مفيش موسيقى تعذيبيه قبليها اللي هي بتقعد فتره دي لا على طول بيروح قايل لك حنقدر وحنقدر مفيهاش هزار لكن anyway يلا ده بالنسبه لي during the attack بدي during the attack لازم تدي انتي بايوتكس كمان لان most common presenting factor is chest طب in between the attacks هنعالج العين ازاي؟ ان بتوين عالجه ازاي؟ اولا بص لي العيان مشكلته في انتيجين اتحل مع انتي بودي وعمل ريليس للميدياتورز اللي جت على البوكس وعملت بوكس باس قالك طب ما تافويد اكسبوجر تو ذا انتيجين بلا تقول اسم صح ولا لا؟ الحاجه الثانيه الانتي بودز دي اعمل ايه؟ اعمل هاي بوسيل تايم فاكرين لما حنا الانتيجين كان انكريزنج اباوت وفي حاجه جديده قوي في انتي ايمونوجلوبولين اي مونوكلونال انتي بودي طلعوا انتي بودي ضد الايمونوجلوبولين اي انتي ايمونوجلوبولين اي مونوكلونال انتي بودي بتتاخد ورص في المخ سبكوتين الانتي مونوكلونال انتي بودي دي بتعمل ايه؟ بتعمل ماسكينج للبايندنج سايت يعني بتمسك الحته دي خلي الانتي بودي ما يقدرش يمسك في مين؟ الانتي يعني هي بتيجي على الايمونوجلوبين اي وتروح ماسكه فيها خلي الايمونوجلوبين اي ما يقدرش يمسك في الانتي حتى لو العيان اتعرض للانتي ما يحصلش رياكشن دي انتي ايمونوجلوبين اي مونوكلونال انتي بوديز متصنعه بالجينيتك انجينيرنج بتتاخد وانس بير مانث سبكوتينيوس اوكي في مجموعة من الأدوية بتشتغل على الخلايا دي الماسل بتحوطها تمنع ان الماسل تطلع كونتنتس اوف ذا جانيوس اسمها ماسل ستابلايزرز اشهرهم دواء اسمه كروموجلايكيت الدواء ده بيبقى عبارة عن بودرة بيضاء بيحطها العيان على الترابيزة ومديله حتة بلاستيك ما بهزرش ده اللي كان بيحصل والعيان محضر بالصاف لما تقرب على عدد كبير من عينين ابتدت الشركه تفكر في صوره مناسبه لتناول هذا الدواء فعملوه بصوره قرص بيتحط في مكبس كده المكبس ده يدوس على الزرار جاست يطحن القرص يضرب بس شكلها شيك مش اكتر وعملها موف وفي منها اصفر ولطيفه والعين يشرب بعد كده الباودر بتاع الدواء ده اسمه كوموجلايكيت الدواء الثاني اسمه زاريتان وده بيحبوه قوي بتوع الاطفال بيحبوه جدا اللي هو الكيتوتوفان يعني بيحبوه جدا الكيتوتوفان بيدوه تابلت هو زي الكوموجلايكيت بس اضعف من الكوموجلايكيت الايفكت بتاعه اقل من الكوموجلايكيت دول اسمهم ماسل ستابلايزرز في دواء جديد طالع اللي هو ليكوتراين ريسبتور بلوكر، اسمه ايه؟ ليكوتراين ريسبتور بلوكر. اللي هو اسمه سنجلير او مونتروكاست، سمعت عنه ولا لا؟ المونتروكاست دوت بيشتغل از ليكوتراين ريسبتور بلوكر، بيقفل الريسبتورز بتوع الليكوتراين وبتوع تشيست طايرين بيه. يقول لك ده المعجزه بتاعت علاج البولكن اسيد، وانا شايف انه ده زباله وغالي جدا على الفاضي. لوجيكلي انت بتقفل الليكوتراين، طب والبوستا جلاندز والهستامين والسيرتونين؟ طب هم قالوا لك ايه؟ قالوا لك اصل انت ما بتستعملوش لوحدك، لازم تدي معاه الادويه الثانيه. طب يبقى فين المعجزه بتاعته بقى؟ هو ده زباله بس بتوع الشيست غلابه. الادويه اللي عندهم انتي بايوتكس وبونكوتايليتس، ايه اللي عند بتاع الشيست تاني؟ فيوم يلاقي دواء ممكن يكتبه لبيضاويه فرحان بيه، ويقعد يعمل عليه ستاديز ويحط معاه حاجات ويشيلوا منه حاجات، يلعبوا بيه شويه يعني، بيقضوا معاه وقت لطيف. السنجلير العلبه ب 80 جنيه. ده مش فاهم واضح. الحل الاخير بقى، واحد من رجالتنا اللي موجود في امريكا قال لك ايه المشكله الجاية؟ ان انا جاي بيحصل لها سبازم. انا خلاص خليها واقفه على طول عشان لما يجي لها سبازم ترجع ايه؟ نورمال. صح، فكر منطقي جدا. الله ربنا يخليك يا رب، هنخليه نورمال ازاي؟ قال لك ادي بيتا 2 سيمينوس، اديها اقراص لانها لونج اكتف. قلنا له الاقراص بتعمل سيستميك سايد افكت، قال لك اديها بخاخات بس لونج اكتف. البخه بتقعد 12 ساعه. دواء اسمه سلمترول او كيموتيرول، خد بالك السلمترول از لونج اكتف، يستخدم ان بتوين ذا اتاكس مش جوينج. مفهوم ولا لا؟ طيب قلنا له ايه كمان؟ قال لك ادي امينوفيلين. قلنا له ما ينفعش اورا، في البوس. قال لك ادي البوس لونج اكت، او في منه اورال اسمه بايوفيلين مش امينوفيلين. ممكن بايوفيلين شراب سيرب او بايوفيلين تابلت اسمه يونيفيلين او بايوفيلين، اكيد سمعتوا عنه. دول برضه ان بتوين دي اتاكس. في واحد زميلنا في شركة أدوية استطاع إن هو يبيع الأمينوفيلين اللي بوس أورا، ما بهزرش. بتوع شركات أدوية مندوبين أدوية بيبقى له كوتا، يعني يقولوا له لازم تبيع 5000 علبة مثلا في فترة شهر 6 أشهر مثلا، يبقى له كوتا. لو ما عملهاش بيخصموا من مرتبه والمره الثالثه يفقدوه، فبيبقوا اندر ستريس عنيف جدا. فدول هم طريق البحر الاحمر وسينا، يعني السويس وبورسعيد وسينا، عشان يبيع الامينوفيلين سابوزيت. طبعا المنطقه دي ما فيش حاجه البوس بتتاخد فيها ابدا بدل، وانتوا عارفين السويسه والبورسعيديه يعني الراجل منهم يشرب في الحيطه تقع، فيعني ما ينفعش. فهو فضل لمده 4 اشهر مش عارف يبيع علبه، فجمع الدكاتره بتوع السويس والدكاتره بتوع بورسعيد وعشاهم في شرم الشيخ واكلهم تماما، وقعدهم يومين في الاسباط وقال لهم لو سمحتوا خلصوا لي الامينوفيلين. بعد 3 اسابيع ابتدت تجي له طلبيات، عايزين زياده. الصيدليات ابتدت تطالب بزياده، ليه بقى؟ هو ما كانش عارف، فواقف بياخد طلبيه في الصيدليه، لو واحد من بدو بيرجع علبه. قال لا لا لا ده بينزل في الحنك. الدكاتره في بورسعيد والسويس كتبوا اور، انا مش ماشي البوس يتاخد اور. راجل جعل ايده بيزهق في الحلق مش راضي يتظلم. عندنا دكاتره كده هتعيش ولا ايه؟ طب بص، المهم دكاتره ادويه هتدلعك. الحاجه الثانيه جنجل اتاك، سوري ان بتوين ذا اتاك، كورتيكوستيرويد دي واحده. كان زمان بيقول لك ما تديش كورتيكوستيرويدز الا لو كل الاذر ميجرز فيلد. والشرط الثاني انك تدي كورتيكوستيرويدز لمده اسبوعين تلاقي العيان اتحسن باكثر من 15%. يعني عشان ادي كورتيكوستيرويدز لازم اتوفى كام؟ شرطين. الشرط الاولاني ان مفيش اذر ميجرز، كل الاذر ميجرز فيلد. والشرط الثاني ان انا ادي كورتيكوستيرويدز لمده اسبوعين الاقي العيان اتحسن باكثر من 15%. ده كان الشرط عشان استخدام الكورتيكوستيرويدز. القصه دي اختلفت دلوقتي زي ما هنشوف. احنا دلوقتي بنستخدم الكورتيكوستيرويدز very early in the treatment. الكورتيكوستيرويدز لو استخدمناها اورال بيبقى لها systemic side effect زي الكوشنج سيندروم. فاديناها بخاخات برضه، بيتروميتازون وفلوكيتازون. البخاخات دي في منها هاي دوز ولو دوز. الهاي دوز يعني البخه الواحده بتطلع 2000 بيكوجرام. اللو دوز يعني تدخل واحده بتطلع 800 بيكوجرام. بنبتدي عاده باللو دوز، ولو مفيش ريسبونس نخش على ايه؟ دايما البخاخه بتاعت الكورتيكوستيرويدز تقول العيان يتجرجر بعديها. ليه؟ لانها ساعات الكورتيكوستيرويدز البخاخه بتترسب على البوكال كورز، بتعمل مونيليزز وبتعمل هوسنس، لازم يتجرجر بعديها. في عندكم جدول شايفينه؟ الجدول ده بتاع الامريكان اسوشيشن فور تشيست فيزيشن، ده اللي بيحط الستيب وايز تريتمنت اوف بونكر ازما. مقسمين البونكر ازما الى ستيج، ستيج 1 و 2 و 3 و 4 و 5. لكن ستيج 1 هتدي بونكو دايليتورز وين نيدد، يعني وين نيدد لما يجي له الاتاك. ده ستيج 1. في ستيج 2 هتدي بونكودايليتورز وكورتيكوستيرويدز لو دوز. خلي بالك انا ابتديت كورتيكوستيرويدز فيري ايرلي ستيج 2. ستيج 3 قال لك هتدي كورتيكوستيرويدز لونج اكتنج، بس هي هاي دوز اس هاي دوز. ستيج 4 هتدي بيتا 2 ستيمولانس لونج اكتنج معاها بخاخة هاي دوز، ومعها بقى يا امينو فيلين يا سنجولير. يعني هندي دوايين ستيرويد هاي دوز بخاف، وهدي بيتا 2 ستيمولانت لونج اكت، بالاضافه لواحد من دول بقى سنجولير او ماستر ستابلايزر. مفهوم ولا لا؟ معاه حاجه؟ معاه طبعا. اخيرا وليس اخيرا العين يتعالج بايه؟ الستيج الاخيره هندي سيستميك كورتيكوستيرويدز. الجدول ده لو ما كتبتوش في التريتمنت حضرتك ما كتبتليش حاجه اصلا. لازم تكتب لي الجدول ده. مفهوم ولا لا؟ لو ما كتبتوش حضرتك ما كتبتش حاجه اصلا. واضح؟ افصلوا دقيقتين. طلع ايه يعني؟ لا انت فاير كيت تريتمنت في البنكر ازمه. شباب لماع، تريتمنت مهم ولا مش مهم؟ بنكر ازمه تعتبوه ايه؟ خليك مش مهم لو راجل، لو راجل خليه مش مهم. فين دي